وفين اليقين في خلق الله؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. الجمال والجلال والإبداع بيتفجر من كل ملمح في ملامح جسم الإنسان، اللي مهما اتكلمنا والله لا يمكن نقدر نجيب حاجة. لو كبرنا الخلية البشرية 1000 مليار مرة بحيث انها تبقى قد منطاد كبير فوق بلد، وبصيتي على غلاف الخلية البشرية من بره هيجيلك سكتة قلبية من الذهول بمنظر غلاف الخلية المذهل. لو دخلت جوه وشفت الأجهزة اللي أكثر تطورا من كل مصانع القلب هيجي للملحدين سكتة قلبية. فوقوا، ارجعوا لربنا، توبوا لله العظيم. فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم أيقظ قلوبنا بمعرفتك، اللهم سدد، اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا، اللهم أذن لنا بالكلام عنك يا رب، اللهم أذن لنا أن نتكلم عنك كلاما تحيا به القلوب يا رب. اللهم أيقظ قلوب الشباب والفتيات والرجال والنساء والأطفال يا رب. اللهم أحيي قلوب الأمة بمعرفتك يا رب. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم ارزقنا تلاوة خاشعة للقرآن يا رب. اللهم ارزقنا أن نتلو القرآن حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا في رمضان وبعد رمضان يا رب. عرفنا بك يا رب، أغثنا بمعرفتك يا رب، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فتبارك الله أحسن الخالقين. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.